بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. الكل قد يشكو أحيانا من أن لك ولدان، ولد مطيع وولد عاصي، ولد بار وولد متعب. والعجيب ان احيانا يكون لك ولد دائما يخدمك ويبرك ويحن عليك ويطيعك ويسمع كلامك ولا يطلب منك شيء، والاخر متعب ومشاكس ومشاغب، يقول شرق يغرب يمن يشرق، سبحان الله. ورغم ذلك كلما رآك يطلب منك. بالله عليك، أنت تتمنى أن تعطي من؟ تتمنى أن تعطي المطيع الذي لا يطلب. ولله المثل الأعلى، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وليس معنى هذا أن العبد لا يطلب من الله عز وجل، بل بالعكس، ده رب العباد سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح، ويحب العبد الذي يطرق بابه، ويحب العبد الذي دائما يقول يا رب يا رب يا رب. وأنت أيها العبد أيها الإنسان التقي النقي المسلم، إذا أصابك هم فلا تقل يا رب عندي هم كبير، لا، قل يا هم عندي رب كبير. أبدا إياك أن تقول يا رب عندي هم كبير، لا هم ولا كرب وأنت رب. دائما خاطب ربك هكذا علمنا علماؤنا، لا كرب وأنت رب، طالما الله موجود وهو يعني لا تأخذ سنة ولا نوم فخلي توكلك عليه. الكارثة في موضوع الأولاد، قد نكون نحن زرعنا دون أن ندري حقدا أو حسدا بين أخ وأخيه أو بين أخت وأختها. أخت منهم أو بنت لك جميلة عندها ذكاء علمي وذكاء اجتماعي، واخرى لم تؤتى لا جمال في الخلقة ولا جمال احيانا في الخلق ولا تفوق في العلم، فربما انت تسيء الى الاخرى دون ان تدري، فتمدح في احداهن او احداهما وبذلك تذم في الاخرى، تمدح في الولد الذكي وتذم في الولد الغبي. هذه ملكات، فممكن انت تشحن دون ان تدري. لماذا؟ لان الشيطان ليس هناك من بيت محصن ضده. مش دخل الشيطان بيت نبي الله يعقوب لما ميز يوسف عن اخوته؟ لا، يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، ان ابانا لفي ضلال مبين. اذا دخل الحقد والحسد ودب في قلب الاخوة حتى دبروا مكيدة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لاخيهم، والقوه في قعر في غابة الجب. اقتلوا يوسف واطرحوا ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، ورتبوا الصلاح على القتل. نحن لنا في تاريخنا الاول قصة توضع على اساسها كل القصص في قضية الحقد والتعدي. قابيل وهابيل ولدان من ابناء ادم. كان كل ولد يولد من حواء تولد معه بنت توأم، فالولد معه بنت، يجي الولد اللي في البطن التي تليه معه بنت. هذا الولد الاول المولود الاول ده يأخذ الثانية التي يعني ولدت مع اخيه الاصغر، وهذا الاصغر يأخذ التي ولدت مع، او هكذا بالتبادل يعني. هكذا قالت كتب التفسير. احدهما كان عاقلا بارا وتزوج جميلة، الاخر يعني لم يكن له هذا الحظ، فطلب من كليهما ان يخرج كل واحد منهما يعني صدقة لله سبحانه وتعالى للفقراء. ما الذي حدث؟ كان في قديم الزمن الله عز وجل عندما يقبل صدقة الإنسان يخرجها على الجبل فتنزل عليه صاعقة، تنزل على الصدقة دي صاعقة من السماء فتحرقها، فيعلم هذا العبد المتقدم لله بالصدقة أنها قبلت، لأن كان لم يكن هناك يعني على وجه الأرض عدد ضخم من فقراء وغيره. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين فإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقف هنا عند العبر. الحسد من أين يأتي؟ أول مصيبة في الحسد أنك لم ترضى بقسمة الله في الأزل، يعني هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، لماذا تحسد أيها الحاسد؟ لأنك ترى أن رب العباد والعياذ بالله حاشاه يعني سبحان الله عما يشركون أن رب العباد لم يحسن القسمة وأعطى أخاك أفضل مما أعطاك. هذه مصيبة، أول مصيبة في الحسد، يعني كفر بالله والعياذ بالله. أنت يعني تصف رب العباد بما لا يليق به، يعني أنت لماذا فلان صار مديرا وأنا لم أصبح مدير المؤسسة؟ لماذا فلان يأخذ 20 وأنا أخذ 10؟ ده أنا أنبه منه، أنا أعقل منه، أنا شهاداتي أحسن منه، أنا أفهم أكثر منه. وكل يدعي وسطا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك، كل واحد فاهم أنه هو العبقري الوحيد. كل ما تقعد مع واحد يقول لك أنا الشمعة المضيئة في المؤسسة، أنا الشمعة التي تحترق لتضيء الآخرين، أنا كل شغل هذه المصلحة على رأسي أنا، كل الوزارة دي لا تسير إلا بي أنا، معالي الوزير هذا لا يستطيع أن يخطو خطوة إلا يا عم الله يرضى عنك. الفرعونية هذه لا داعي منها، الإبليسية هذه أنا أنا أنا أنا نهايتها سيئة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتها من طين فطردوا رب العباد من رحمته. فمش داعي لكلمة أنا. ما يعني شوف، عايز تعرف ان واحد مريض نفسي تعمل ايه؟ في جلسة واحدة يقول اكثر من 5 مرات انا. بالله عليك لو وجدت واحد ما يقول انا يعني الا مرتين او 3 بدلني عليه عشان اصاحبه. لم تجد. احنا الجنس العربي جنس الانوية، انا انا انا، يقعد مع زوجته انا انا، وزوجته انا، والبنت انا، والولد كلنا انا، مفيش انت. حتى الرجال يقعدوا مع الشيخ العالم يقولوا قولنا يا شيخ ايه حقوق الرجل على المرأة؟ مفيش حد مرة قعد معنا قال ايه الواجبات؟ لا. تقعد مع الاخوات قولك يا شيخ ممكن تقول لنا حقوقنا على الرجال؟ حقوق الرجال علينا ولا حقوق الرجال علينا؟ لا. مفيش الواجبات؟ لا. حتى عندنا في المدارس والجامعات عندنا كليات للحقوق، مفيش كليات للواجبات، كلها حقوق، كل واحد عايز انا انا لي انا، ما في واجبات؟ سبحان الله، أليس هناك من واجبات نحن مكلفون بها؟ مش علينا مسؤوليات؟ المهم، فأول شيء أن الحسد عندما يدب فأنت ترفض والعياذ بالله أيها الحاسد قسمة الله في الأزل. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعني الشيطان ليس بعيدا من واحد منا، لا، دخل على ابن آدم وشحر ضد أخيه وغيرش معناه، لماذا هو يتقبل منه وأنا لم يتقبل مني؟ لماذا أتزوج جميلة وأنا لم أتزوج جميلة؟ لماذا كذا لماذا كذا؟ طوعت له نفسه قتل أخيه فقط. القتل نوعان، في قتل مادي وإنهاء الحياة، وفي قتل معنوي اللي هو إذلال الناس، إرهاب الناس. دايما كل ما يصبح صباح يقول لها انا اتزوج عليك، انا اتزوج يا عم. طب ليه تدخل على الحزن؟ لا حول ولا قوة الا بالله. او خلي موظف عندك يتألم لأنك لا تعطيه حقه، ولا تظن أنه إذا نمت أنت فعين الله لم تنم، يدعو عليك المظلوم وعين أنت نائم وعين الله لم تنم، فاتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولا تظن أنك عندما تؤيد ولد ضد ولد وتميل مع بنت ضد بنت في بيتك، اعلم ان هذا سوف يزرع لهم سنوات طويلة تتوارثها الاجيال حقدا وحسدا بين ابناء العمومة في المستقبل. فاتق الله عبد الله، واعدل في القسمة، وكن سويا في التعامل. ان قبلت ولدا فلتقبل الاخر، وان حننت على بنت فلتحن على الاخرى، ويجب ان تضم اولادك اليك جميعهم، ولا تفرق ولدا عن ولد ولا بنت عن بنت بملكات او غيره. لكن ان كان في قلبك شيء نحو واحد منهم حبا زيادة لا تظهره، لان يعقوب عندما اظهر حبه ليوسف ما الذي حدث؟ حدث ما حدث كما قلنا، ونحن لنا في ولد ابن ادم وابن ادم قصة. وعلى ابن ادم هذا كلما قتل قتيل على وجه الارض صار لابن ادم الاول كفل من دمه، فمن استنى في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. احبتي في الله، نسأل الله ان يطرد عنا وعنكم شياطين الانس والجن، وان يجعلنا من اهل الفضل والعدل، ان ربي على ما شاء قدير. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن